لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قاعدة: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. أساس كل خير معرفة الله، ومن معرفة الله عز وجل والإيمان به الإيمان بمشيئته النافذة، فهو عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أن تعلم أن ما شاء الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأ لم يكن. هذه المسألة الكبرى الواسعة التي تشمل ما يفعله العباد وما هو خارج عن أفعالهم وقدرتهم ومشيئتهم، لكن المهم أن تعدي بنظر قلبك هذه المسألة إلى أعمالك، أن تشهد بقلبك أن أعمالك داخلة ضمن هذه القاعدة العامة الكلية، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وذلك أن الخطر العظيم على الإنسان هو أن يكفر بالله، ثم أن يعني أهوى من الكفر أو درجة خطر أقل، طبعا الكفر مقصود بالكفر والنفاق والبدع المكفرة ونحو ذلك، خطر أقل البدع المضلة وكبائر الباطن وكبائر الظاهر والصغائر، ثم بعد ذلك خلاف الأولى وفعل المكروه نحو ذلك. طيب، هذا الأمر إذا نجا الإنسان فعمل الصالحات هل يزول عنه الخطر؟ الخطر عليه الآن وهو يعمل الحسنات، قد التزم، قد سار على الصراط المستقيم، صار يعبد الله، الخطر عليه أن يرى نفسه، أن يرى نفسه صاحبة الفضل ويظن أنه هو الذي فعل وأنه الذي كسب، ويغفل هو فعل بالفعل نعم، لكن لابد أن يستحضر في ذلك: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك أصل كل خير أن تتعدى بنظر قلبك من مجرد مشاهدة ما لا يدخل في قدرة البشر وإرادتهم، كولود الليل والنهار والسماء والأرض، في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلى أن يدخل في ذلك العموم أعمالك وحسناتك، تتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه. فأنت مفتقر إلى الله ليس فقط في أصل ولودك، ليس فقط في استمرار حياتك، ليس فقط في رزقك، ليس فقط في صحتك، أنت مفتقر إلى الله في فعل الحسنات، أنت مفتقر إلى الله أن يعينك على عبادته، أن تشهد أن الحسنات من نعمه فتشكره على الحسنة، لا تشكر نفسك عليها، يدخل العجب والكبر إلى الصالحين، كما يدخل إلى أهل الدنيا. أهل الدنيا عجبهم حقير، أهل الدين عجبهم خطير، أهل الدنيا كبرهم بالدنيا الفانية التي يعرف كل عاقل أنها قطعا ستزول عنهم من ملك أو مال أو جمال. أهل الدين كبرهم أخطر وأخطر، ذلك أنه يظن نفسه يعمل عملا باقيا وهو على طريقة إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلذلك لا يدخل الجنة أحد إلا وهو يوقن والله لولا الله ما اهتدينا، لا يدخل الجنة أحد إلا وهو يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فما بكم من نعمة فمن الله، يدخل فيها الحسنات، فتشكر الله أن وفقك، أن أخذ بناصيتك، أن عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدر الصدق في القدم، جعل قلبك متعلقا بمحابه وجعل قلوب آخرين متعلقة بشهوات حقيرة فانية، عند ذلك تشكر الله ولا ترى لنفسك فضلا، وكان فضل الله عليك عظيما، تتضرع إليه أن لا يقطع عنك، لأنك بغير الله لن تستمر، لن تثبت، بغير الله عز وجل لن تظل محبا للإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، هذا فعل الله، حبب إليكم الإيمان جعلكم تحبونه، كره إليكم الكفر جعلكم تكرهونه، جعل غيركم بعدله ووضعه الأشياء في مواضعها حكمته يحبون الكفر ويرضون به، وآخرون يحبون الشهوات الحقيرة، يحبون ما يؤلم القلب بالفعل وهم يظنون أنهم يتلذذون، يظنون أنهم يعيشون الحياة على ما ينبغي أن تكون. عيش حياتك هكذا يقولون، يا ليت الناس يدركون معنى العيش الحقيقي، ما العيش إلا عيش الآخرة. تتضرع إليه عز وجل أن لا يقطع عنك الحسنات، وتوقن أن السيئات من خذلانه، هو الذي خذلك فوقعت فيها، وخذل من خذل من خلقه فوقعوا فيها، ولولا أن الله خذلهم لما وقعوا، لولا الخذلان لما كفر أحد بالله. أن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، وأن لا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك، إنه يكلك إلى ضعف، يكلك إلى عجز، إن لم يعينك لم تعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم يعينك لم تعبد ولم تستمر في العبادة. لو وكلك في فعل الحسنات إلى نفسك لما وفقت أن تؤديها على الوجه الذي يرتضيه من إخلاص النية ومن موافقة السنة ومن الصدق في أدائها والجدية والمواظبة على ذلك، فضلا عن أن لو وكلك إلى نفسك ونفسك أفقر ما يكون وأعجز ما يكون، ربما لم تفعل الحسنات أصلا وتكاسلت عنها ووقعت في السيئات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يعني انت خيل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله يا حي في الصباح والمساء، ويعلمه الصحابة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عشان كده لا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربنا أنه في كل لحظة وفي كل طرفة عين يكون هو الذي يتولى، ما الحسنات والسيئات هيقعوا في أقل من طرفة عين، مش هيحصل، سيكون الأمر في طرفة عين وأطول. فإذا كان لم يكله إلى نفسه طرفة عين، إذن يستشعر مدى الفقر. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد. وفقك حتى عملت الخير، عملت الطاعة، أما صاحب الشر فإنما خذله فتركه ففعل الشر. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. نفسك كانت عدما ليس فيها من صفات الخير شيء، لذلك إذا تركت وشأنها رجعت إلى ذلك الأصل، إلا بالإعداد والإمداد من الله عز وجل. فإذا خلاك ونفسك الأمارة بالسوء أهلكت، نعوذ بالله، ودمرت هذا الإنسان. قال: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى تطلب من الله أن يوفقك فيعينك على أعلى المطالب وأعظم النعم، يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. تدعو الله وتفتقر إليه، تستشعر الفقر في الدين، الفقر إلى الله في شأن الدين. لست فقط تفتقر إلى الله عز وجل في شأن المال والصحة والكسب واللذات، بل تفتقر إلى الله في شأن الدين، في شأن طاعتك. تصدق اللجأ إليه أن يحفظك، أن يوفقك لطلب العلم وللعمل الصالح وللدعوة إليه وللصبر على الطريق، لأن هذا اللجئ إلى الله عز وجل تلتجئ من شيء أنت تفر منه، وحوش الجهل والبدع والشهوات توشك أن تفترسك، فأنت تحتاج إلى من يحميك فتلتجئ إلى الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله بلجئه إلى الله صرف عنه السوء والفحشاء والرغبة والرهبة. متى أعطي العبد هذا المفتاح، أو فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. مفتاح الدعاء واللجئ إلى الله والافتقار إلى الله والرغبة والرهبة فيما عند الله، عبادة القلب. متى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. إذا لم توفق للدعاء في أمر الطاعة وفي أمر الهداية وفي أمر الثبات حرمت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إن ربي سميع مجيب، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل دعوة دعوتها فهذا باب خير فتح لك، وإرادة خير، إما أن تستجاب فورا وإما أن تؤجل، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن تأخذ ثوابا وحسنات يوم القيامة تتمنى معها أن لا يكون استجاب لك دعوة في الدنيا. فإذا كانت الدعوات بالهداية فهذه لا تحتمل إلا أن نفع العاجل والآجل معا، وإن يعني كان قد يتأخر لكنه مكتوب عند الله ثابت، مكتوب عند الله أنه سيحصل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكره المصنف في أدلة السالكين. الأثر عن عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة، هو ضامن، لأن ربنا قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هو إن هو قاعد يدعي ربنا ولا لا؟ عشان في ناس كتير جدا تصرف عن الإيه؟ عن الدعاء، تصرف عن العبادة. فهذا يعني الأمر هو الخطر، عشان كده ممكن تفضل مشغول مشغول مشغول بحيث ما تدعيش ربنا. قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم. إرادتك رايحة فين؟ اهتمامك الأول في الحياة ايه؟ رغبتك الأولى في الدنيا، هل الرغبة الأولى في الحياة الفوز برضوان الله، إعداد الأمر الآخرة، ولا الرغبة الأولى في الدنيا؟ واحد بيحب واحدة والرغبة الأولى أنه هو إيه؟ ينالها. بعضهم في الحلال طبعا دول مسلمين، وبعضهم يقول لك بأي طريقة أن أنا أنالها وخلاص. واحد أهم حاجة عنده الفلوس، يبقى الدنيا كلها رغبته الأولى في الحياة أنه يجمع إيه؟ فلوس. واحد تاني رغبته في الملك، يبقى يقعد يعمل المعتقد ما يريد أن يصل إلى الملك. أنت نيتك في ماذا؟ همتك الأولى، إرادتك ورغبتك الأولى أن تكون موفقا للعبادة، أن تكون قريبا من الله، عند ذلك ستنزل إعانة عليك على قدر همتك. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. يعني هو ما عندوش همة، فربنا يخذله كل شوي. ما عندوش همة في الآخرة، همته في الدنيا، يبقى يخذل كثيرا جدا. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. وضع الشيء في مواضعه، في مواضع وضع الأشياء في مواضعها هي الحكمة. هو عز وجل العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. رحمه الله. ما أتي من غلب على الطاعة، من ضل، ما أتي من أتي، ما ضل من ضل إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. لم يشكر نعمة الله على الطاعة فحرم منها، أهمل الافتقار إلى الله عز وجل أن يظل هاديا مهديا، أهمل الافتقار والدعاء فضاع منه ذلك، فأتاه الشيطان من هذا الباب. قال: ولا ظفر، ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. من فاز بتوفيق الله وعونه بمشيئته، لن تفوز بإرادتك أنت المجردة، بل لابد أن يشاء الله لك أن تشاء وتستمر، وأن تشكر نعمة الله على الحسنات السابقة، وأن تصدق الافتقار إلى الله وتكثر الدعاء. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الثبات، التحمل، يعني هذا الأمر توصله بصبر وتثبت عليه بصبر حتى توفق لذلك، تصبر على الدعاء، تظل تدعو وتلح في الدعاء إلى أن يجعل الله عز وجل لك عونا من عنده باستجابة الدعاء. ملاك ذلك الصبر، فإن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على ما يصيبك في سبيل الله، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد، لأن أعمال القلبية لا نزاع في وجوبها بل ركنيتها، فلن يكون يعني مؤمنا حقا إلا إذا صبر. وأصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كم صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل المكر والكيد، وهم كانوا يعني يتفننون في ذلك، ولكن بصبره وصل إلى ما عده الله عز وجل له. لذلك إذا فقد الصبر تجد الناس لا يثبتون حتى على الطاعة الواجبة، لا صبر لهم على الصلوات الخمس، لا صبر لهم على صيام رمضان، لا صبر لهم على الحج والعمرة، فضلا عن قراءة القرآن وحضور الذكر ونحو ذلك. لابد أن تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية الشهوات المحيطة التي تأخذ من يعني من الإنسان نصيبا كبيرا، لابد أن تصبر عنها، تحبس نفسك. وكذلك ما يصيبك من بلاء كمرض أو موت قريب أو شدة حال أو فقر، نسأل الله العافية. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.